بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول قواعد في أسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ذلك أن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، فهذا ينزه الله عنه، وإما أن تدل على غاية الكمال، فهذه هي الدالة على أسماء الله وصفاته، وإما أن تدل على كمال لكنه يحتمل النقص، فهذا لا يسمى الله به لكن يخبر به عنه، مثل المتكلم والشائي. كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه لا يسمى الله به لكن يخبر به عن الله، مثل الماكر. ومثال الأسماء الحسنى الحي، وهو اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم، من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال العباد. وقل مثل ذلك في أسماء الله الأخرى كالسميع والبصير والرحمن والعزيز والحكيم وغيرها من الأسماء الحسنى. القاعدة الثانية: أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فمثلا: الحي القدير، السميع البصير، الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، أي هذه الأسماء. مثال ذلك السميع، فهو يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى والعلانية، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقل مثل ذلك في العليم والرحيم وغيرها من الأسماء المتعدية. وإن دلت أسماء الله على وصف لازم غير متعد تضمنت أمرين: أحدها ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، مثل اسم الحي، فهو يتضمن اسم الحي لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له، ومثل ذلك اسم العظيم والجليل. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فمعنى دلالة المطابقة تفسير الاسم بجميع مدلوله أو دلالته على جميع معناه، ومعنى دلالة التضمن تفسير الاسم ببعض مدلوله أو بجزء معناه، ومعنى دلالة الالتزام الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها أو على لازم خارج عنها. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. وذلك لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر، وكذلك لا يمكن أن يخلق إلا وهو عالم. القاعدة الخامسة: أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى ذلك أن نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب والوقوف مع النص. القاعدة السادسة من قواعد أسماء الله الحسنى: أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه أحمد وصححه الألباني. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. قال ابن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. انتهى كلامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة، قال: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان: إحداها دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. انتهى كلامه رحمه الله. القاعدة السابعة من قواعد أسماء الله الحسنى: أن من أسماء الله تعالى ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، ومنها ما لا يطلق إلا مقترنا بما يقابله. فغالب الأسماء يطلق مفردا ومقترنا بغيره من الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحليم. فهذه الأسماء وما جرى مجراها يسوغ أن يدعى بها مفردة ومقترنة بغيرها، فنقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، أو أن يفرد كل اسم على حدة فنقول يا حليم أو يا غفور أو يا عزيز وهكذا. ومن الأسماء ما لا يطلق على الله عز وجل بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم والمذل، فلا يسوغ أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والمعز، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما وعزا وذلا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجرى الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهذه وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول 7 قواعد في أسماء الله عز وجل، ألا وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن أسماءه أعلام وأوصاف، وأن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وأن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، وأن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن أسماءه عز وجل غير محصورة بعدد معين. وانتهى الحديث بالقاعدة 7، وهي أن من أسماء الله تعالى ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، ومنها ما لا يطلق إلا مقترنا بما يقابله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.